لقد جئت الطبيب لسقم نفسي ليشفيها الطبيب، فما شفاها، فأقسم جاهدا لوددت أني إذا ما الموت معتمدا أتاها، بدا بي قبلها فلقيت حتفي ولم أسمع مقالة من نعاها.